لامية بن الوردي يعتزل ذكر الأغاني والغزل وقل الفصل وجانب من هزل ودع الذكر لأيام الصبا نجم أفل إن أهنى عيشة قضيتها ذهبت لذاتها والإثم حل واترك الغادة لا تحفل بها تمسي في عز الرفيع وتجل وافتكر في منتهى حسن الذي أنت تهواه تجد أمرا جلل واهجر الخمرات إن كنت فتى كيف يسعى في جنون من عقل واتق الله فتقوى الله ما جاورت قلب امرئ إلا وصل ليس من يقطع طرقا باطلا إنما من اتق الله البطل صدق الشرع ولا تركن إلى رجل يرصد في الليل زحل حارت الأفكار في حكمة من قد هدانا سبلنا عز وجل كتب الموت على الخلق فكم فل من جيش وأفنى من دول أين نمرود وكنعان ومن مالك الأرض وولى وعزل أين عاد أين فرعون ومن رافع الأهرام من يسمع يخل أين من سادوا وشادوا وبنوا هلك الكل ولم تغن القلل أين أرباب الحجى أهل النهى أين أهل العلم والقوم الأول سيعيد الله كلا منهم وسيجزي فاعلا ما قد فعل يا بني اسمع وصايا جامعت حكما خصت بها خير الملل اطلب العلم ولا تكسل فما أبعد الخير على أهل الكسل واحتفل في الفقه في الدين ولا تشتغل عنه بمال وخول واهجر النوم وحصله فمن يعرف المطلوب يحق قر ما بذل لا تقل قد ذهبت أربابه كل من سار على الدرب وصل في ازدياد العلم إرغام العدا وجمال العلم إصلاح العمل جمل المنطق بالنحو فمن يحرم الإعراب بالنطق اختبل انظم الشعر ولازم مذهبي طراح الرفد في الدنيا أقل فهو عنوان على الفضل وما أحسن الشعر إذا لم يبتذل مات أهل الفضل لم يبتذل قاسوى مقرف أو من على الأصل اتكل أنا لا أختار تقبيل يد قطعها أجمل من تلك القبل إنجزتني عن مديحي صرت في رقها أو لا فيكفيني الخجل أعذب الألفاظ قولي لك خذ وأمر اللفظ نطقي بلعل ملك كسرى عنه تغني كسرة وعن البحر اجتزاء بالوشل اعتبر نحن قسمنا بينهم تلقه حقا وبالحق نزل ليس ما يحوي الفتى من عزمه لا ولا ما فات يوما بالكسل اطرح الدنيا فمن عاداتها تخفض العالي وتعلي من سفل عيشة الراغب في تحصيلها عيشة الجاهل فيها أو أقل كم جهول بات فيها مكثرا وعليم بات منها في علل كم شجاع لم ينل فيها المنى وجبان نال غايات الأمل فاترك الحيلات فيها